يبقى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله، ظلم نفسه بأن رفع أمره إلى الطاغوت مثلا. لكن لما يرفع أمره إلى الطاغوت إحنا مش عارفين هنحكم ولا مش هيحكم لنا ولا لسه، يمكن ربنا يهديه ساعة الإيه؟ ساعة الحكم. يبقى إذا ولو أنهم ظلموا أنفسهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، لأن المسألة أنهم منعوا عن من المجيء إليك، يبقى أول مرتبة اللي أنت عملته أولا ترجع فيه. ما هم قالوا نروح للطاغوت ولا نروحش مين؟ للرسول. الظلم أنفسهم جاءوك، يبقى أول مرحلة إيه؟ وبعد ذلك استغفروا الله، لأن الذنب بالنسبة لعدم مجيئهم للرسول قبل أن يتعلق بالرسول تعلق بمن بعث الرسول. المسألة مش بس هو دي، ولذلك يقول لك إيه؟ إن إهانة الرسول إهانة المرسل ولا لا؟ مش معناها كده؟ يوم يقول لك آه، ولو أنهم ظلموا أنفسهم أي بعدم المجيء إليك للحكم، خلاص جاءوك لأن الأول كان انصرف عنك، فأول مرحلة لازم يكسر على نفسه كده مثلا ويروح لك. لو استغفر الله بعيد قبل أن يجيئك مش هتنفع، يبقى لازم يعمل إيه؟ جاءوك فاستغفروا الله، تقوم تقول استغفر الله ليدلك على أن الأمر متعلق صحيح بالرسول، ولكن لما تيجي تصعده تجد متعلق بمن بعث الرسول لأنه ما جابش حاجة من عنده. فاستغفر الله وبعد ذلك تطيب نفس الرسول فيستغفر الله لهم. يبقى الأول يجيئوك، الثاني يستغفر الله، ثالث يستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن وجدان الله تواب رحيم مشروط بكم حاجة؟ المسألة الأولانية أنتم أعرضتوا عن الرسول تروحوا له، تستغفروا الله لأن ما أرسل الله من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى لما تقعد تختلف وياه تبقى ما تقولش أنا اختلفت مع الرسول، أنا اختلفت مع مين؟ مع الله. تقوم تستغفر مين؟ إلا. لكنك لو استغفرت الله ولم يقبل الرسول منك ذلك ولم يستغفر لك، يبقى لما جيئك ولا استغفرك لله نافع، ما فيش حد أبدا هيصطلح على ربنا من وراء محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. مش ممكن حد يعني يعمل كده باب صلح كده ويروح ليصطلح على ربنا من وراء مين؟ لازم يقول استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى ثلاث أشياء: وجدان الله توابا ووجدان الله رحيما مشروط بثلاث حاجات، يجيئك أدي واحد، يستغفرون الله ويستغفر لهم مين؟ ويستغفر لهم الرسول، حينئذ يجدون الله إيه؟ توابا إيه؟ رحيما. وكلمة تواب يدل على أن المسألة مش ده مبالغة في التوبة، يعني ذنبهم كبير قوي عايز مبالغة في مين؟ عايز إيه؟ وإذن لأتيناه من لدنا إيه؟ أجرا عظيم. إذن أم قال لك ساعة ما تشوف إذن دي ألف وزن ونون اعرف إن فيه جملة محذوفة هنا، ولذلك يقول لك التنوين عوض عن جملة محذوفة. إذن يعني إذا إيه؟ يقول مثلا اجتهد ومش عارف واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل إذن أرضى عنك. إذن يعني إيه؟ يعني إذا فعلت كذا وكذا وكذا أرضى. فكأن النون دي جاءت بدل مين؟ بدل الكلام الأولاني دي. يبقى قد يكون التنوين عوض عن مين؟ عن جملة، وقد يكون عوض عن إيه؟ جمل متعددة. طب هو قال لوجدوا الله توابا رحيما، طب ما الشرط كده هو لو أنهم ظلموا أنفسهم وبعدين جاءوا واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى لوجدوا الله، ادي الشرط وجوابه. يبقى اذا دي جايه ليه؟ ام قال لك شوف بقى العباره، واذا لايه؟ اتيناهم من لدنا اجرا عظيما. الله،